أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني Oh. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وعرضت

فكذبت وهو من الصادقين. صدق الله.